ايام البرج ايام البرج الكويس الجمع المره ما دام تصلي في بيتها. لماذا الكلمة؟ ممكن من البرج لو كان يسخن الماء البارد هذه مش مشكلة. لو كانت في العراء وكانت في الصحراء حيث لا سبيل لتسخين الماء وتدفئته والماء البارد قد يضر بها يمكن هنا الناس أن يقال لهم أما وهي في عقر جارها فبتسخن الماء مشان النفخ والطبخ والجري وما بتسخن الماء مشان وضوءها أو غسلها إذا لزم الأمر ما بيجوز أن تجمع وتعرف هذه لأنه الجمع في حالة الإقامة هو لرفع الحرج وهنا لا حرج. يعني نقول أنه معقول ما إيش هو الجمع؟ طبعا معلم الحديث قال أراد أن لا يخرج أمته. أحيانا بعض الناس يعني تجمعهم مجرد نزول بعض الأمطار في النهار مجرد نزول تغير بيجمع مباشرة وفي بيته لا في المسجد الإمام لا إنما في مطار المسجد. Thank you.